بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. الرياء مأخوذ من الرؤية، وهو ملاحظة أنظار الناس في العمل، يعني أن يزين الإنسان عمله من أجل الناس حتى يثنوا عليه، أو مثلا يحظى بأمر من أمور الدنيا أو غيرها من حظوظ النفس. وذلك أن الله جل وعلا أمر بعبادته وحده، وأن يخلص العمل له خالصا لوجهه، فهو لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. وملاحظة أنظار الناس ورؤيتهم تجعل العامل أنه يعظم الناس أو يعظم نفسه التي يريد أن تمدح ويثنى عليها، يريد حظها، كأنه جعل ذلك شريكا لله، فهو داخل في الشرك. ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شركا، وأخبر أنه في الحديث أن الله لا يقبل العمل الذي يكون بهذه الصفة. قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم، يعني ليس لي شيء في الربوبية أو في العبادة، وإنما أنا مخلوق بشر مثل غيري من البشر، خلق من ذكر وأنثى. فهو صلوات الله وسلامه عليه مثل الناس في البشرية، وإنما تميز عنه بقوله: يوحى إلي، يوحى إلي. والوحي هو تكريم الله له جل وعلا بواسطة جبريل أو بغير ذلك. ثم حصر الوحي بقوله: إنما إلهكم إله واحد، دل على أن جميع العبادة التي كلف الله جل وعلا بها الخلق يجب أن تكون لإله واحد وهو الله، إنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو رضا ربه، يعني من كان موقنا بأنه سوف يقف بين يدي الله ويسأله عن عمله، فليتق الله ويجعل عمله خالصا لله جل وعلا وحده، فإن هذا هو الذي ينفع. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله ولا يشرك نهي، وقوله أحدا نكرة بعد ذكر النفي تدل على العموم، فلهذا استدل بهذه الآية على تحريم الرياء وأنه من الشرك، لأنها تدل على أن جميع عمل يكون فيه شيء لغير الله أنه شرك، أنه داخل في الشرك. ومعلوم أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك كبير يجعل الإنسان خارجا من الدين الإسلامي، وهو أن يعبد مع الله غيره، يعني أن يجعل شيئا من العبادة لغير الله، لمخلوق حيا أو ميت، وليا أو نبيا أو ملكا أو غير ذلك. والله جل وعلا يقول في هذا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل الشرك غير مغفور أصلا، وهذا هو الشرك الأكبر. وكانت الأمم السابقة التي بعثت فيها الرسل كما قص الله جل وعلا علينا قصصهم يعبدون الله، ولكن يعبدون معه غيره، فهم مشركون، كما قال الله جل وعلا في قصة هود عليه السلام في قومه: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قالوا نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني يترك. فأنكروا على نبيهم كونه أمرهم بإخلاص العبادة لله وحده، وكذلك غيرهم من الأمم. فهذا الذي أنكروه على الرسل، والرسل جاءوا بأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده، وأخبرت الرسل بأنه لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا. والآية دلت على أمرين لا بد أن يتوفرا في كل عمل، وإلا فيكون العمل مردودا. الأمر الأول أن يكون العمل على وفق الوحي: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بالوحي الذي يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الشرع الذي يشرعه الله جل وعلا. الثاني أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء، والأدلة عليه أكثر من أن تحصر، فهو أمر ظاهر وجلي في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعوته للخلق، واتفاق العلماء على ذلك. فلا بد من أن يكون العمل الذي يعمله الإنسان يرجو أن يثاب عليه أن يكون مشروعا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا، ليس فيه شيء لغرض نفسي أو لملاحظة مخلوق أو لغرض دنيوي أو لغير ذلك، يعني أنه يعمل العمل لله وحده فقط، يكون كله لله ليس فيه شيء لغير الله، وهذا معنى الإخلاص وهو معنى التوحيد، أن يكون العمل واحد يعني ليس موزعا، واحدا لله جل وعلا ليس فيه شركة لغيره. وهذا أمر مهم جدا، لأن الأعمال لا تقبل إلا به، كما بين ذلك ربنا جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة وكمثل هذه الآية، وكذلك وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال إنما يوحى إلي، يعني أنه تميز عن البشر بالوحي الذي أكرمه الله جل وعلا به، يعني كلفه بإبلاغ الوحي الذي أوحاه إليه إلى الأمة، والوحي لأجل أن يعبدوا الله وحده فقط، أن تكون العبادة لله جل وعلا، وهذا الذي خلقوا من أجله وعليه الجزاء يوم القيامة. فمن وافى ربه جل وعلا مخلصا له العبادة فإنه السعيد الذي يكرمه الله جل وعلا بجنته، ويكون آمنا من عذاب الله جل وعلا. أما إذا خلط العمل فإنه سوف يحاسب، وإن كان شركا فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى وتقدس. لهذا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، الرجاء يأتي بمعنى اليقين، وهذا يدلنا على أن الأعمال يعملها الإنسان يكون خائفا راجيا دائما، يخاف ألا يكون جاء بما يجب عليه، ويخاف ألا تقبل، ويرجو رحمة الله جل وعلا، وهذا أمر لا بد منه في كل عمل. فهذا الخوف والرجاء هو ركن العمل، كما أن موافقة الشرع وإخلاص العمل لله جل وعلا شرطا في صحة العمل وقبوله، فلا يكون صحيحا إلا بذلك، ولا يكون مقبولا عند الله جل وعلا إلا بهذا. فمن كان يرجو لقاء ربه، واللقاء يطلق على ما يتضمن المعاينة، ويكون يدخل فيه كل ما بعد الموت، فإذا مات الإنسان فإنه لا بد أن يلاقي الجزاء، يبدأ الجزاء، ولكنه لا يكمل إلا بعد البعث. غير أن في هذه الحياة، يعني الحياة الأخرى، الحياة البرزخية التي بعد الموت، لا يكون الإنسان متروكا مهملا، فلا بد أن يلاقي جزاء عمله، فاللقاء يبدأ من هنا، ولكنه بعد البعث سوف يحاسبه الله جل وعلا، وهو سريع الحساب، هو الذي يتولى حساب خلقه بنفسه تعالى وتقدس، كما تكاثرت في ذلك النصوص في كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا قال فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني أنه مؤمن بذلك، موقن به. وفي الحديث الصحيح الذي في الصحيحين، حديث عدي بن حاتم، يقول صلى الله عليه وسلم واعلموا أن كل واحد منكم سوف يلاقي ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فيسأله عن أعماله. يقول فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني أخلصوا العمل لله جل وعلا، فإنه لا ينجي في ذلك الموقف إلا ما كان خالصا لله جل وعلا. مقال: فليعمل عملا صالحا، هذا أحد الشرطين، العمل الصالح، والصالح الذي يكون موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان بالآراء بالأمور التي لم تشرع فهو غير صالح، فهو فاسد مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد عليه يعني مردود عليه، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحي، الوحي الذي جاء به من عند الله جل وعلا. فمن كان يعمل، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعمل أعمالا صالحة تنفعه يوم القيامة. والإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يدعو الإنسان للإخلاص، ويخاف ملاقاة الله جل وعلا، ويخاف أن يفسد عمله وأن يرد، فلا بد منه. ولهذا ذكره: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني فليعمل بالشرع، فليعمل بما جاء به الرسول بالوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله. ومعلوم أن الوحي في هذا المقصود به ما كلفنا به، ونحن كلفنا بشيء نطيقه باستطاعتنا، وهو ميسور سهل على من يسره الله عليه وسهله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا أمر عام، تعبد الله ولا تشرك به شيئا في جميع ما تتعبد به من الواجبات الفروض ومن المستحبات، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. والمستحبات ليست لازمة، ولكنها فضل يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا، وبها ترفع الدرجات، وقد تكمل الواجبات بالمستحبات. فالإنسان لا يستطيع أن يأتي بما وجب عليه كاملا، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصوم، مثل الحج، لا بد أن يدخل شيئا من النقص، هذه طبيعة الإنسان. فمن رحمة الله جل وعلا أنه جعل للإنسان مجالا في التزود من هذه الأعمال التطوعية، فإنها تكمل نقص الواجب يوم القيامة، كما جاء في الحديث: الله إذا عرضت أعمال العبد ربه جل وعلا يوم القيامة وصارت ناقصا، يقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا هل له من تطوع، فكملوا به ما نقص من واجب. وفي الجميع كله، يعني الواجب والتطوع، يجب أن يكون خالص، خالصا لله جل وعلا، وإلا لا يقبل ولا يفيد شيئا. ثم قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأمور التي كلفنا بها، وبها يدخل الجنة الإنسان، إذا جاء بها ومات عليها فإنه يدخل الجنة كما في هذا الحديث. قال هذا الذي يدخلك الجنة، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. البيت الحج ليس لازما لكل أحد، وإنما يلزم للمستطيع، والاستطاعة تكون في البدن وتكون في المال كما هو معلوم. فإذا الأمر سهل الحمد لله، ليس صعبا سهلا. وفي كل هذه الأمور يجب أن يكون العمل موافقا للسنة، يعني بالشرع، وأن يكون خالصا لله جل وعلا، وإلا رد على صاحبه. فهو العمل الصالح، فليعمل عملا صالحا. ثم قال في الشرط الثاني: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال في عبادة ربه، دل على أن الشرك يدخل في العبادة. ثم هذا الشرك الذي يدخل في العبادة قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، فالصغير مثل الرياء أو يسير الرياء، ليس الرياء مطلقا، لأن الرياء إذا كان هو الباعث على العمل فهذا لا يكون صغيرا، وهذه صفة المنافقين الذين يقول الله جل وعلا فيهم: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا من الأكبر ليس من الأصغر. ولكن الإنسان قد يبتلى بتزيين العمل وتحسينه لأجل رؤية المخلوق، لأجل لفت نظره حتى يثني عليه ويقول إنه تقي وأنه كذا وأنه كذا، وهذا من حظ النفس. يجب أن يبتعد الإنسان عن هذه الأمور وأن يكون عمله خالصا له. ولهذا جاء أن الأعمال التي تكون في البيوت في الخفاء أفضل، لأنها تسلم غالبا تسلم من هذا الأمر، ما عدا الفرائض الصلوات التي قام لها الجماعات، إنه لا بد من أدائها جماعة كما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول العلماء لما كان الصوم لا يدخله مثل هذا الشيء غالبا، قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصوم بين العبد وبين ربه، لأنه إذا لم يكن خائفا من الله يجوز أنه يخلو ويأكل ويشرب ولا أحد يدري عنه، فإذا امتنع دل على أنه خائف من الله جل وعلا وأنه يعمل لله جل وعلا. والمقصود أنه خصوص الصوم يعني من بين الأعمال كونه خص هو من أجل أنه يكون خالصا لله جل وعلا، ليس فيه، لا يدخله شيء من الشوائب ومن القوادح التي تقدح في الأعمال. وقال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دلت الآية على وجوب الإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال، كما دلت على أن العمل يجب أن يكون مشروعا. ولهذا من القواعد في العلم، القواعد الفقهية التي قعدها العلماء أخذا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن التعبد محظور حتى يأتي الشرع، يعني لا يجوز الإنسان يتعبد بشيء لا يدري ما هو، هل هو مشروع ولا غير مشروع. لا بد أن يعرف أن الله أمر بهذا، بخلاف المعاملات وبخلاف المأكولات والمباحات المشروبات، فإن الأصل فيها الحل حتى يأتي الشرع بالمنع، يعني عكس العبادة. فالعبادة لا بد أن يكون جاء بها الوحي، وهي ولهذا يعرفها العلماء بأنها امتثال الأمر واجتناب النهي. عبادة الله أن تمتثل ما أمرك به وتجتنب ما نهاك عنه على وجه الذل والخضوع والخوف والرجاء. تذل الله وتخضع وترجوه، يعني ترجو ثوابه وتخاف من عقابه تعالى وتقدس. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة يجب أن تراعى حتى يسلم المسلم من البدع التي تفسد الأعمال وتردها. ثم ذكر الحديث قال عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. هذا الحديث سمى هو ونحو ما جاء بهذا من هذا بهذا الأسلوب بهذه يسمى الحديث القدسي. والقدس يعني الطهر، وذلك لأنه أضيف إلى الله قولا له، قال الله، فهو أحاديث يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قالها، فهو قوله. ولكن هذا القول ليس له حكم القرآن من التعبد بتلاوته وصحة الصلاة به وما أشبه ذلك، وإلا فهو قول الله جل وعلا. قال الله تعالى أنا أغنى الشرك عن الشرك، فغناء الله جل وعلا غنى كامل، فهو الغني بذاته عن كل الخلق، وجميع الخلق فقراء إلى الله، يحتاجون إليه، يحتاجون إلى ربهم في وجودهم وفي رزقهم. والرزق يكون رزقا عاما ويكون خاصا. فالرزق العام الذي يتغذون به من أكل وشرب ولبس ومسكن وغير ذلك، فالله الذي يرزقهم وحده ويهيئ لهم أسباب ذلك. والخاص أن يرزق الإنسان الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطيه الله جل وعلا من يمن الله عليه ويريد سعادته. والإنسان فقير إلى ربه جل وعلا في جميع الحالات، في كل حال فهو فقير إلى الله جل وعلا، والله هو الغني، غني عن الخلق كلهم، وأمره لهم بالعبادة والإخلاص لمصلحتهم، وليست لله جل وعلا يعني مصلحة أن ينتفع الله جل وعلا بعباداتهم. كلا، الله لا ينتفع بعبادة الخلق، وإنما هي أعمالهم يحصيها لهم ثم يوفيهم إياها، كما جاء في صحيح مسلم في الحديث القدسي أيضا. يقول الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تتظالموا، إلى أن قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. المقصود أن الله غني عن الخلق كلهم، وغناه من لوازم ذاته تعالى وتقدس، والخلق كلهم فقراء، فإنهم عدم الله أوجدهم ولم يكونوا شيئا، ثم هم يحتاجون إليه في جميع حالاتهم، وقد تكفل جل وعلا بأرزاقهم، وكذلك قسم في قدره قسمهم إلى شقي وسعيد، ولكن السعادة لها أسباب والشقاوة لها أسباب ولا بد، وكل الأمور ترجع بأسبابها إلى عمل الإنسان إلى عمله. ولهذا كلفوا بالشيء الذي يستطيعونه، وقد جعل الله جل وعلا لهم عقولا وأفكارا وأسماعا وأبصارا وأيدي وأرجل وقدرة، وأمرهم بالشيء الذي يستطيعونه، فإذا فعلوه مختارين خائفين راجين استحقوا ثواب الله وجزاءه، وإذا أحجموا عن ذلك باختيارهم وقدرتهم استحقوا عذاب الله جل وعلا. لا بد، الإنسان صار مكلفا بالعقل والقدرة، أعطي عقل وأعطي قدرة، فكلف بالشيء الذي هو سهل وميسور، فإذا فعل ذلك فعله بتوفيق الله، وإذا تركه فمعنى ذلك أنه من نفسه، ومن وكل إلى نفسه ضاع وظل ولا بد. ولهذا يقول جل وعلا فيما يمن به على عباده المؤمنين ويخاطب بذلك الصحابة: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فضلا من الله ونعمة، هو الذي تفضل بتحبيب الإيمان وتزيينه في القلوب، وإذا منع فضله عن العبد فإنه يضل ولا بد. وقوله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ذكر الشركاء ليبين أن العمل يجب أن يكون له ليس فيه شركة خالصا، فإذا وجدت الشركة وجد الاشتراك في العمل فالله يتركه، لأن غناه يقتضي ذلك، فهو الغني الغنى المطلق، فلا يقبل عملا فيه اشتراك، فإنه لغناه وكرمه يتركه للشريك، لذلك الشريك. وإذا وافى العبد ربه يوم القيامة يقول له: اذهب إلى من كنت ترائيه وكنت تشرك عملك معي فيه، اذهب إليه اطلب أجرك اطلب ثوابك. وهذه هي الخسارة، يتبين في ذلك الموقف. أما في الدنيا فقد تمضي الأمور على ما هي عليه، ولكن للعبد رب سوف يحاسبه ويجزيه على أعماله ولا بد. لهذا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ومعلوم أن الشرك هنا المقصود به الشرك في العبادة، العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، فدل هذا على وجوب إخلاص العمل، أن العمل يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا في جميع ما يعمله الإنسان، يرجو به ثوابا من الله ويرجو به كذلك أن يسلم من العقاب. ثم بين تفصيل هذا، قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته، يعني تركت ذلك العمل، وشرك يعني والشريك الذي أشركه، والمعنى تركته للشريك، هذا المعنى، تركت ذلك العمل للشريك، والشريك مخلوق لا يقدر أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره. وبهذا يتبين سفاهة من يلاحظ الناس في الأعمال، هذا في الواقع من السخافة ومن السفه ومن ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة، لأن الناس كلهم مثلك ضعفاء لا يستطيعون نفعا أن ينفعوك، بل أن ينفعوا أنفسهم فضلا عن غيرهم. ومع هذا، يعني مع ملاحظة هذا المعنى، لا يجوز للإنسان أن يحتقر عباد الله وأن يزدريهم ويتكبر عليهم، بل يجب أن يكون مؤديا حق الله وحق عباد الله، فإن للعباد حقوق فيما بينهم سوف يسألون عنها. ويجب أن يلاحظ أنه عبد، والعبد من شأنه أن يمتثل أمر سيده ولا يكون مترفعا على غيره ومتكبرا عليه، فإنه من جنسه ومثله. ثم قال الحديث الثاني: وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه الإمام أحمد. هذا الحديث له سبب، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتحدثون في الدجال لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنته، فهو فتنة عظيمة، ولهذا شرع لنا أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يموت الإنسان، بل جاء أن الأنبياء كلهم حذروا أممهم من فتنته، وجاء أنها ما ليس هناك فتنة منذ خلق الله الناس والجن إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنته. فلهذا حذر فتنة، فالصحابة يكثرون من ذكره ومن أوصافه خوفا من هذه الفتنة. والسبب في هذا أنه أعطي أمور عظيمة من باب الامتحان والابتلاء، من إحياء الموتى وإنبات النبات، وكون الأمر إذا قال للسماء أمطري أمطرت وكونه إذا أتى إلى الناس إذا أتى إلى ناس ردوا عليه دعوته ابتلوا بالفقر وبالمحل بموت مواشيهم وأموالهم، وإذا استجاب له من يستجيب بالعكس تكثر أموالهم ويكثر عليهم عيش. فهذا من الفتن، فتن العظيمة. ثم فيه تلبيس في الواقع، كثير من الناس يعني لا يخفى عليه، مع أنه رجل ناقص، رجل ناقص، هو قد يكون شيطانا كما يقول بعض العلماء، هو شيطان، وقد يكون من بني آدم. فهو ناقص لأنه إحدى عينيه مفقودة، فهو أعور، أعور العين اليمنى كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون رب العالمين تعالى الله وتقدس عن قوله؟ وسمي الدجال من هذا القبيل، من الدجل، من كثرة الكذب وظهوره، فأعظم الكذب كونه يدعي أنه رب العالمين. ولكن لا بد أن يظهر قبله أمور توطئ له. والإنسان إذا نظر اليوم في واقع الناس، وإذا الأمر قريب، فتجد مثلا كثرة الكذب في الصحف، في الإذاعات، في المعاملات، في غيرها، فأصبح الكذب كأنه مستمر وكأنه مألوف. فهذا من الأمور التي قد تكون مقدمة لوجوده، ولا بد من خروجه. والمقصود أن فتنته عظيمة كما هو معلوم، لهذا أمرنا بالاستعاذة من فتنته في الصلاة كما عرفنا. هنا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتحدثون في هذا الأمر العظيم، فقال لهم هذا القول: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من الدجال، من فتنة الدجال؟ فقالوا: بلى، أخبرنا. فقال: الشرك الخفي. ثم فسره فقال: يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته من أجل نظر رجل آخر، رجل إليه. الخطاب لمن؟ الخطاب للصحابة، والصحابة هم أفضل الأمة، فهم صالحون. فإذا كان هذا مثلا يوجه إلى مثل الصحابة، فكيف بأحد الناس البعيدين عن مثل هذا؟ يكون الخوف عليهم أعظم، الخوف عليهم في هذا أعظم وأشد. ثم هذا يدلنا على أن الشرك فيه جلي وفيه خفي، وفيه كبير وفيه صغير. ولهذا أخذ من هذا الحديث قسمه بعض العلماء إلى ثلاثة أقسام: قال: شرك كبير جلي ظاهر، وهو صرف شيء من العبادة لغير الله، وشرك صغير يدخل فيه في القول في العمل كالحلف بغير الله وكإسناد الأمور إلى غير الله، تقول لولا كذا لصار كذا وكذا، ما تسندها إلى الله جل وعلا، هذا يسمى من شرك الألفاظ. والخفي ما كان في النية، في شرك النيات والمقاصد، لأن النية لا يطلع عليه إلا رب العالمين جل وعلا، ما في قلب الإنسان، فلهذا سمي خفي. فهو يظهر مثل تزيين العمل أنه لله، والواقع أنه من أجل نظر رجل، لأن هذا في الواقع كما عرفنا أنه لا يجدي شيء ولا ينفع شيء، بل يضر ولا ينفع. وإنما يحمل على ذلك الشيطان، وكذلك حب النفس وطلب حظها من قول الناس حتى يثنوا عليه، فيثنوا عليه بأن يقول إنه حسن الصلاة حسن العبادة، أو أنه يحج الحاج فلان أو ما أشبه. ولهذا كره العلماء أن يوصف الإنسان بالعمل كي يقول الحاج فلان وما يدرك أنه حاج. فإذا كان يرغب في مثل هذا ويأنس له حتى يدعوه الإنسان بهذا الشيء فهو يدخل في مثل هذا. فيجب أن يكون الإنسان عمله لله، ليس لقول فلان ولا لقول الناس ولا لغيرهم ولا لحظ نفسه، بل يعمله لأنه عبد لله يقوم بالعبودية لله جل وعلا، يخاف عقاب الله ويرجو ثوابه. هذا هو الواجب وهو الذي ينجي الإنسان. لهذا قال يعني إنه أخوف عند الرسول صلى الله عليه وسلم على صحابته، ومعنى هذا أنه أن الشرك الخفي يخاف على الصالحين منه، رجال الصالحون يخاف أن يقعوا فيه، فكيف بأحد الناس، كيف بالضعفاء، كيف بالجهلة. لا شك أنهم أشد خوف، أشد خوف أنه يقع فيه. ومعنى هذا أن هذا أمر عظيم يجب أن يتنبه له وأن لا يتساهل فيه، وأن يلاحظ الإنسان أعماله ويحاسب نفسه وينظر هل عمله لله جل وعلا أو أن له شيء يعني من حظوظ النفس أو من المرادات الدنيوية أو غير ذلك. فإن كان كذلك يجب أن يتوب وأن يصحح عمله ونيته، والنية تحتاج إلى ملاحظة دائما. إنسان يلاحظ نيته دائما، دائم يكرر هذا الشيء ويصحح النية ويجعلها خالص، يجعل العمل خالص لله جل وعلا حتى لا يفسد عمله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف ذلك على صحابته، فكيف بمثلنا الذين قل إيمانهم وقل علمهم وكثرت رغبتهم في الدنيا. فمثل هذا الخوف أشد وأعظم. يقول أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح هكذا سمي المسيح، واليهود يسمونه المسيخ، مسيخ بالخاء إنه مسوخ العين، وقد يسمونه وحيد العين، وهم ينتظرونه لأنه منهم، هو يهودي وسوف يخرج ولا بد، وخروجه من أشراط الساعة الكبرى، بل هو أولها. ومسيح لأن عينه ممسوحة، سمي هكذا. ومسيح الحق والهدى هو عيسى عليه السلام، سمي مسيحا لأنه كان يمسح ذا العاهة مثل الأبرص والأكمة فيبرأ بإذن الله تعالى، فسمي مسيحا لأجل ذلك. أما هذا فهو مسيح الضلالة، وسمي مسيحا لأن عينه ممسوحة، ليس له إلا عين واحدة. ويقول بعض العلماء لأنه أيضا يمسح الأرض في وقت قليل، فقد جاء أنه يدخل كل بلد ما عدا مكة والمدينة، فإن الله جل وعلا يجعل عليها على سككها ملائكة تحرسهما منه، فلا يستطيع ذلك. وفي سنن ابن ماجه أنه يأتي في سبقة من سبقات المدينة فينصب خيمته، ثم يطلع على أحد ويقول لأصحابه انظروا إلى قصر محمد ذلك الأبيض، يعني مسجده، قصره مسجده صلى الله عليه وسلم وليس له قصر إلا هذا. ثم ترجف المدينة 3 رجفات بأهلها، فيخرج كل من كان في قلبه زيغ ونفاق إليه، وأكثر من يخرج إليه النساء، ويخرج إليه رجل من أهل المدينة، هو من أفضل الناس بل هو أفضلهم في ذلك الوقت، فيقول فإذا قرب منه تلقاه جنوده فقالوا له أتؤمن بربنا؟ فيقول لا، ربي وربكم الله، فيريدون قتله، فيقول بعضهم قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه، فيذهبون به فيقول له أتؤمن بي أني ربك؟ فيقول لا، أنت الكذاب المسيح الذي الدجال الذي حذرنا منه نبينا، حذرنا منك نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقتله ويجعله شقتين ويمشي بين شقتين، ثم يقول له قم، فيقوم حيا، فيقول أتؤمن بي؟ فيقول لم أزدد بك إلا بصرة بل أكفر بك، فأنت الكذاب الدجال، فيريد أن يقتله فلا يستطيع مرة أخرى. هذا كله من أفضل الناس لأنه قام بوجهه في إبطال باطله وبين ذلك. فالمقصود أن فتنته عظيمة، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع به منكم فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي واثقا بدينه فلا يزال حتى يتبعه. وهذا أخذ منه العلماء أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن الفتن ولا يدخل فيها واثقا، فإن الفتن قد تكون مثلا في الأول منكرة ثم يألفها شيئا فشيء ثم يدخل فيها. وفي صحيح مسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق وأنه يتبعه من يهود أصبهان 70,000 على رؤوسهم الطيار، يعني أنه يأتي من جهة الشرق وفي صحيح مسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل ذلك، الدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها. وقد استشكل بعض العلماء هذا الحديث، لماذا لا ينتفع الإنسان بالإيمان في ذلك الوقت؟ والجواب عن هذا الإشكال ظاهر، وهو أن الكون يأذن الله جل وعلا به في التغير، ولهذا إذا خرج أول ما يخرج يكون اليوم كسنة، سنة اليوم كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث أسبوع، ثم تعود الأيام على طبيعتها التي عليها. وهذا الذي يكون ظاهرا من تغير الكون فيرغم الناس على الإيمان، ولكن لا يقبل إيمانهم، لأن الإيمان الذي ينفع هو بالأخبار، أخبار الرسل، الإيمان بالغيب. أما الإيمان عن أمور مشاهدة، أمور تجعل الإنسان يضطر إلى أن يؤمن، فهذه لا تنفع ولا تجدي شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يعاين، يعني ما لم يعاين الملائكة، لأن معاينة الملائكة معناه الحق اليقين أنه لا بد من الموت وأن الله حق وملائكته حق. قال الشرك الخفي، ثم فسر الشرك الخفي صلوات الله وسلامه عليه بقوله يقوم الرجل يصلي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، معنى يزينها يطيلها ويطيل ركوعها وسجودها ويحسنها على ما جاءت في الأحاديث التي وصفت الصلاة فيها، هذا معنى يزينها. والتزيين هذا شرك، التزيين لأجل نظر الرجل، ويفسدها يفسد الصلاة. ومقصود أن هذا مخوف على المؤمنين، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في العمل وأن يطهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب، فإن هذه الأمور هي التي تفسد العمل، نسأل الله السلامة. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم. تفسير آية الكهف يعني قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم إلى آخر الآية. نعم. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. هذا يعني في الظاهر، ولا العمل إذا دخله شيء لغير الله ليس صالحا بل هو فاسد، وكذلك العمل إذا كان ليس على السنة فهو فاسد ليس صالح. الصلاح كونه يكون خالصا لله، ولكن المقصود هنا يعني الكلام في الظاهر، في ظاهر الواقع الذي يقع من الإنسان، كونه يأتي بهذا العمل مجتهد ثم يعني يتعب نفسه ويتكلف ثم يدخل عليه هذا الشيء، يدخل على هذا العمل التزيين وزيادة الإطالة أو نحو ذلك من أجل نظر الناس، فهذا يفسده يجعله غير صالح، فهو ليس صالحا بل هو فاسد. نعم. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، يعني السبب لرد العمل، إنه لكمال غنى الرب جل وعلا لا يقبل العمل الذي فيه اشتراك، لأنه الغني الغني عما سواه، والاشتراك الشركة يقبلها المحتاج. وسبق أن قلنا إن هذا ليس معنى ذلك أن الله جل وعلا أنه ينتفع بعمل الإنسان، كلا، بل عمل الإنسان له، والله جل وعلا لا يزيده عمل الإنسان وإخلاصه وكثرة عمله شيئا، كما أنه لا ينقص معصيته شيئا. والله جل وعلا لم يحرم على الناس الأشياء التي حرمت بخلا عليهم، تعالى وتقدس، بل لمصلحتهم. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، يعني أن الله جل وعلا يرد الشرك الذي العمل الذي فيه شرك لغناه، لأنه الغني، لأنه قال أنا أغنى الشرك عن الشرك، وفي هذا أغنى أفعل التفضيل، ما يدل على أن الغنى غنى الله جل وعلا يعني فضل على المخلوقين، فهذا كقوله جل وعلا تبارك الله أحسن الخالقين، فهل الخلق لم فيهم يخلقون؟ نعم، هم يعني قد مثلا يسمى في الفعل خلق، لكن فعل الله أكمل وأتم وأحسن. نعم. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، يعني هذا بالإضافة إلى السابق، وأنا خير شريك كما جاء خير شريك فإذا أشرك بالعمل، ولكن مقتضى هذا كما هو معلوم في الشرع أن العمل يجب أن يكون لله وحده خالص، فإذا كان فيه اشتراك فهذا من أعظم القوادح بل من أعظم الذنوب، فيرد لا يقبله الله جل وعلا من أجل ذلك، لأن العبودية مقتضاها أن يكون العبد خالصا لله جل وعلا وعبوديته خالصة له، ما يكون عبدا لله وعبدا لهواه وعبدا لشهواته عبدا لمخلوقات الأخرى تتوازعه أمور الدنيا العبودية، هذا معناه أنه يضيع ويهلك، لا بد أن يكون عبدا لله جل وعلا. والإنسان قد يكون عبدا لما يستولي عليه ويستولي على عمله من الأمور، سواء كانت أمور محسوسة ظاهرة أو أمور معنوية، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم والخميلة والخميصة، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار والدرهم. ومعلوم أنه ما يسجد للدينار والدرهم والخميلة والخميصة، ولكنه يعمل من أجلها، فإذا عمل من أجل شيء أو من أجل الدنيا أو من أجل فلان وفلان فهو عبد، عبد له. وكذلك إذا استولى شيء على قلبه من أمور الدنيا، سواء مال يعني معنوي ولا حسي ولا غيره، فالإنسان قد يكون عبدا لشهوته، قد يكون عبدا لبطنه، إذا قدم هذا على أوامر الله جل وعلا ونواهيه فهو عبد لذلك، كما في هذا الحديث: عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة. الخميصة كساء، وكذلك الخميلة أو فراش يوطى بالقدم، كيف يكون مثل العاقل عبدا لهذا الشيء؟ ما هو معناه أنه عبد له وأنه يتعبده بحيث أنه يسجد له ويصلي له ويدعوه، لا، ولكن يعمل من أجله. ولذا جاء في تمام الحديث: إن أعطي رضي وإن منع سخط، يعني أنه رضاه تبعا لهذه الأمور، إن حصلت له رضي وإلا سخط وترك العمل. نعم. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. يعني إن هذا أمر عظيم، إذا كان الصحابة الذين هم أفضل الأمة بل أفضل الناس بعد الأنبياء على الإطلاق، فهم أفضل الأمم كلها، يخاف عليهم أن يقع في مثل هذا، فغيرهم من باب أولى أن يخاف عليهم. نعم. السادسة: أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، يعني يضيف للعمل صفة، وإلا العمل لله أصله، فأضاف إليه صفة، مثل التحسين، مثل الإطالة وتحسين السجود والركوع، أو مثلا يتصدق حتى يقال أنه متصدق وأنه جواد وأنه يبذل الخير ويعطي، يعني يريد مدح الناس، يعني يبذل ذلك حتى يثنى عليه ويمدح، هذا يفسد العمل، هذا يجعل العمل باطل مردود عليه والله لا يقبله. وإذن الأمور يعني محفوفة بأمور خطرة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها ويكون عمله لله وحده تعالى وتقدس. نعم. عندك أسئلة؟